Sorry. Hmm. Mm-hmm. Yeah. لغلامين يتيمين في

وأشكر الله تعالى في الجنة. كلمات ربي ولو جاء Oh, ഭക്ഷണം. لن أنفذ البحر قبل أن I'm not afraid to die.